بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينقي. عندك خضعانا ولا خضعانا؟ خضعان. خضعان. خضعان. طيب. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها. وصفه سفيان بكفه فحرفها. لكانت أنت تفتح صراف تصرف الأسماء سياف. نعم. فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا اليوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام في الآية، وقد أخذنا المناسبة والفوائد. طيب، يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه بقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وفيه أيضا دليل، وهو ما ساق المؤلف رحمه الله الآية من أجلها، الرد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله عز وجل من لا يداني الملائكة. إذا كانت الملائكة مع ما أتاهم الله عز وجل من القوة والعظمة يحصل منهم هذا الفزع والهلع والخشوع، فكيف بمن دونهم؟ وفيه أيضا في هذه الآية إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لقوله: قالوا ماذا قال ربكم. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع، إذ لو لم يكن مسموعا لم يحصل الصعق للملائكة. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أن كلام الله عز وجل غير مخلوق لقوله: ماذا قال ربكم، ولم يقول ماذا خلق ربكم. وفرق بين العبارتين. وفيه أيضا دليل على إثبات الربوبية لله عز وجل لقوله: ماذا قال ربكم. ويستفاد منها أيضا أن للملائكة عقولا، أن الملائكة لهم عقول وفهم وإدراك وقلوب، الملائكة لهم عقول وفهم وإدراك وقلوب، لأنهم فهموا من هذه الكلمة وحصل منهم هذا الفزع وهذا الهلع، فلولا أن لهم إدراكا وفهما وعقلا لما حصل منهم هذا إيش الوجل والخوف. ويستفاد منها أيضا أن الملائكة يتكلمون لقوله قالوا الحق، وآيات أخرى تدل على ذلك كقوله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وفيه أيضا دليل على إثبات العلو لله عز وجل، إثبات علو الله تبارك وتعالى لقوله وهو العلي. وتقدم أن علوه سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: علو ذات وعلو صفة يعني قدر، وعلو قهر وغلبة. وفيه إثبات عظمة الله وكبريائه لقوله الكبير. طيب هنا في قوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما سبب هذا الفزع؟ جاء في بعض الأحاديث أن سبب ذلك، وقد حكاه الإمام أحمد رحمه الله، أن الملائكة سبب هذا الفزع أن الملائكة والسلام لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، من بعد عيسى لم يسمعوا صوت الوحي، وكان بينهما 600 عام. فلما أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، وظنوا أنه من أمر الساعة، يظنوا أن هذا الأمر من أمر الساعة، ففزعوا وخروا سجدا لله عز وجل. هكذا حكاه الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وتارة يعبر رحمه الله بقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، فأحيانا يقول في الصحيح يعني في صحيح البخاري أو مسلم، وتارة يكون الحديث في غير الصحيحين ويكون مراده في الصحيح يعني في الحديث الصحيح. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر. قضى، القضاء يطلق على معان متعددة، منها إحكام الشيء ومنها الفراغ منه، فقضاهن 7 سماوات. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم. والمراد بالقضاء هنا الكلام في الأمر، فمعنى قضى أي تكلم بالأمر، تكلم بالأمر، وذلك لأن القضاء يكون بالقول، القضاء يكون بالقول، كما قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تبارك وتعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالمراد بالقضاء هنا الحكم الذي يحكم الله به، وهو إنما يكون بالقول. والمراد بالأمر في قوله إذا قضى الله الأمر يعني الشأن، فالأمر المراد به الشأن. يقول في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء يعني في العلو. ولفظ السماء يطلق على السماء المبنية ويطلق على العلو، ولذلك كل ما علاك فهو سماء. يقول: ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وفي رواية خضعانا، فعلى رواية الفتح خضعانا من الخضوع أي خضوعا وذلا لله عز وجل، فهو مفعول لأجله. وفي رواية خضعانا بضم الخاء وسكون الضاد أي خاضعين، إذن خضعانا وخضعانا. فخضعانا إعرابها مفعول لأجله، يعني لأجل خضوعهم وذلهم لله، وخضعانا حال من قوله ضربت، يعني ضربت الملائكة بأجنحتها حال كونهم خاضعين، وقوله لقوله أي لقول الله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة، السلسلة حلق الحديد يدخل بعضها في بعض، حلق الحديد يدخل بعضها في بعض تسمى حينئذ سلسلة، والصفوان هو الحجر الأملس الصلب. وقوله عليه الصلاة والسلام كأنه سلسلة على صفوان. اختلف العلماء رحمهم الله في عود الضمير في قوله كأنه سلسلة على صفوان، فقيل إن الضمير هنا يعود على الصوت المسموع، أي كأن الصوت المسموع الذي تسمعه الملائكة سلسلة على صفوان، وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تشبيه للسماع بالسماع وليس تشبيها للمسموع بالمسموع. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهو تشبيه لأصل الرؤية، لأصل الرؤية بأصل الرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. إذن الضمير هنا يقول يعود على الصوت المسموع، كأنه يعني الصوت المسموع الذي تسمعه الملائكة سلسلة على صفوان. وإلى هذا يعني هذا القول ذهب الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، وكذلك أيضا ابن قاسم في حاشيته، مع أنه ينقل يعني عن الكتابين. والقول الثاني أن المراد أن الضمير هنا أو أن المراد هنا تشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلام الله عز وجل بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. المراد بقوله كأنه سلسلة على صفوان الكاف للتشبيه، فهو تشبيه لما يحصل من الملائكة من الفزع عندما يسمعون كلام الله بمن يفزع عندما يسمع صوت السلسلة على صفوان. وهذا القول يعني ممن قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، على أن المراد هنا تشبيه ما يحصل من الملائكة من الفزع بفزع من يسمع صوت السلسلة على صفوان. وهناك قول ثالث وهو أن قوله كأنه سلسلة على صفوان أن ذلك الصوت هو رعد في السماوات، لكن هذا ضعيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم من النفوذ، والنفوذ هو الدخول في الشيء، نفذ أي دخل، ومنه قولهم نفذ السهم في الرمية إذا دخل فيها، ومعنى ينفذهم ذلك أي يخلص هذا القول، يخلص هذا القول في الملائكة ويمضي فيهم ويبلغ منهم كل مبلغ. يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية تقدم تفسيرها، وهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله فزع عن قلوبهم أن المراد بذلك الملائكة كما تقدم، واضح ولا؟ قلنا في تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، هل المراد قلوب الشافعين والمشفوع لهم أو المراد قلوب الملائكة؟ هذا الحديث يدل كالصريح على أن المراد بذلك قلوب الملائكة، وأن الضمير في قلوبهم يعود إلى الملائكة. يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع يسمعها أي يسمع الكلمة التي قال الله تعالى وتكلمت بها الملائكة والله عز وجل يتكلم وتسمع هذه الكلمة الملائكة فيسمعها مسترق السمع مسترق المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية ومنه السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الخفاء يعني السرق أخذ الشيء على وجه الخفاء والمراد بالمسترق هنا المختطف لكلام الملائكة المراد بالمسترق المختطف لكلام الملائكة من الشياطين يعني الشياطين التي تختطف كلام الملائكة تأخذه بسرعة كما قال الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقوله مسترق مسترق السمع هذا مفرد مضاف فيفيد العموم اللفظ هنا بالإفراد مسترق لكنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم ولذلك في رواية أخرى مسترق السمع مسترق بالجمع السمع يقول مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه في قوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض هذا من كلام سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث أو أحد رواة هذا الحديث يقول وصفه سفيان بكفه يعني أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون كلام الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله عز وجل وصفه يقول فحرف بيد بكفه فحرفها أي أمالها حرمها أي أمالها بأن جعل خنصرها إلى الأرض وإبهامها إلى السماء هكذا على شكل حرف يعني بعضهم فوق بعض هكذا وهكذا هكذا حرف وبدد جعل الخنصر إلى الأرض والإبهام إلى السماء يعني أن بعضهم هكذا يرتقي فوق بعض ثم الثاني هكذا ثم الثاني هكذا يقول فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها واصفا ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض لاستراق السمع إلى أن يصلوا إلى عنان السماء يقول نعم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته يسمع الكلمة يعني يسمع المسترق الأعلى الكلمة يسمع الكلمة يعني يسمع المسترق الأعلى الكلمة فيلقيها إلى من تحته يعني يخبره بها حتى يلقيها إلى آخرهم وهو أسفلهم إلى الأرض يلقيها الأسفل على لسان الساحر أو الكاهن فالأول يسمع ثم يلقيها للثاني والثاني الثالث وهكذا حتى تصل هذه الكلمة إلى من يكون أسفل في الأرض فيلقيها هذا الأسفل على لسان الساحر أو الكاهن من الإنس وقوله نعم ثم إلى من حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن والساحر هو الذي يتعاطى السحر والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه وأما شرعا فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض يعني السحر ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه كما قال عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والكاهن أو الكاهن أو هنا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أنها بمعنى الواو ويحتمل أنها للتنويع فعندنا ثلاث احتمالات احتمال أنها للشك واحتمال أنها بمعنى الواو واحتمال أنها للتنويع فأما الاحتمال الأول الشك فالمراد الشك من الراوي، يعني ممن روى عن أبي هريرة هل قال الساحر أو قال الكاهن. وأما على أن الأو هنا بمعنى الواو يعني فيلقيها إلى الساحر والكاهن. وأما على الاحتمال الثالث الساحر أو الكاهن فتكون للتنويع، بمعنى أنه تارة يلقيها على الساحر وتارة يلقيها إيش على الكاهن. نعم، والأقرب أن نقول هنا الواو بمعنى أن أو هنا بمعنى الواو، وأنهم يلقون لهذا ولهذا. يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من؟ نعم، الكاهن. من الكاهن؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالجن والشياطين. هذا هو الكاهن الذي يخبر إيش عن المغيبات في المستقبل، سيحدث كذا سيحدث كذا. وقيل إنه الذي يخبر عما في الضمير، عما في الضمير يعني ما يضمره الإنسان إذا أخبر به، فهذا هو الكاهن. يقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي ربما أدرك الشهاب المسترق قبل أن يلقيها إلى من تحته. هذا الذي استرق الكلمة مقتطفها، ربما يدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته، يعني سمعها وأراد أن يلقيها من تحته يدركه الشهاب. فإذا أدركه الشهاب أحرقه وانتهى معه ما سمع فينتهي. واضح ولا؟ إذا أدركه أحرقه وانتهى معه ما سمع، فما سمع يذهب الآن لأن هذا الشيطان أحرقه الشهاب. يقول نعم الشهاب، ما هو الشهاب؟ الشهاب هو شعلة ساطعة من النار تنفصل من النجم، شعلة ساطعة من النار تنفصل من النجم ينفذ فيما يلاقيه وما يصطدم به، هكذا عرفوها في كتب اللغة، ونريد تعريفها فيزيائيا. أحيا ما درست يعني ليست تنفصل النجم هي، لأن الله عز وجل ذكر النجوم ثلاث علامات رجوما للشياطين، والذي يرجم الشيطان ليس هو النجم وإنما ما يخرج من الشهب، وربما أيضا النيازك. طيب ما هو الشهاب وما الفرق بينه وبين النيازك؟ يعني إذا انفصل من النجم، ينفصل من النجم شعلة يعني كتلة وكتلة من النار حديد. طيب فإذا احترقت يعني أول ما تدخل غير في الجو يسمى إيش؟ شهاب. وإن سقطت إلى الأرض نيزك، لا تؤثر وحديد كتلة. لا أحيانا هو يسقط يعني يسقط يحدث في الأرض أي في هذه معروف اللي شرق الرياض جهة جنوب الخرج في هيت تقولون من تبرون بالطريق أي لا فيها يعني حفرة كبيرة جدا أكبر من هذا المسجد، حتى الإنسان ينزعج إذا رآها. هي عين لكنها في الأصل يقول إنها نيزك ساقط ومؤثر، حفرة كبيرة يعني الإنسان لو نظر إليها ومشبوك عليها، وكثير هي في الخرج وفي الأحساء في عيون. ها أي يمكن، لكن أنا شفت هذه في الخرج يمكن واحدة، وفي نفس الخرج أيضا واحدة. نعم. إذن الآن الفرق بين الشهاب والنيزك أن ما ينفصل من النجم إن وصل إلى الأرض واصطدم بها فهو نيزك، وإن احترق في الغلاف الجوي فهو شهاب. نعم حسنت. طيب يقول عليه الصلاة والسلام نعم، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما أدركه يعني أدرك الشهاب المسترق قبل أن يلقيها إلى من تحته، فإذا أدركها إيش أحرقه وأحرق ما معه مما سمع. وربما ألقاها قبل أن يدركها، يعني ربما أفلت المسترق، ربما أن المسترق أفلت قبل أن يدركه الشهاب، فإذا أفلت وسلم من أن يصيبه الشهاب نزل بالكلمة أو بالكلام الذي سمعه فيلقيه على فم الساحر أو الكاهن. يقول وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، يكذب معها يعني يكذب الساحر أو الكاهن مع الكلمة التي تلقاها من إيش من الشيطان 100 كذبة. فالضمير هنا عائد على الساحر والكاهن، الضمير في قوله فيكذب معها يعود على من الساحر والكاهن، وقوله 100 كذبة هل هذا على سبيل التحديد أو أنه على سبيل المبالغة؟ الجواب أنه على سبيل المبالغة، فقد تزيد الكذبات عن 100 وقد تنقص. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في لفظ أو سياق يشبه هذا أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكذب أكثر من 100 كذبة، وهو عدد، والأصل أن العدد ليس له إيش مفهوم. وقوله كذبة، كذبة بفتح الكاف، المرة من الكذب، وجمعها كذبات، كذبة جمعها كذبات، مثل غرفة جمعها غرفات، حجرة جمعها حجرات. وش الضابط في هذا؟ أن العين، أن الفاء تتبع، أن العين تتبع الفاء، الفعل الثلاثي السالم عند الجمع تتبع العين الفاء، تتبع العين الفاء، واضح؟ فمثلا كذبة، كذبة عند الجمع أين العين؟ الذال تتبع الفاء، فتقول كذبات. حجرة، حجرة عند الجمع حجرات ولا حجرات؟ حجرات. شوف العين أين في الفعل؟ الجيم، الجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم. طيب غرفة، ها شوف غرفة، الفاء فاء الفعل مضمومة، إذا عند الجمع العين تضم، وهم في الغرفات آمنون. قال ابن مالك في هذا والسالم العين الثلاثي اسما أنل، اتباع عين فاءه بما شكل، السالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل. فالفعل السالم العين إذا عند الجمع تتبع عينه فاءه، تتبع عينه بفاءه. فماذا عندنا؟ كذبة الفاء الكاف والعين الذات حجرة. إذا أردنا أن نجمع نقول إيش؟ كذبات، حجرات، غرفات، إيش بعد؟ إيش بعد غير هذه؟ جيب شيء آخر. ها؟ طرفة، طرفات. وفيها لغة لكنها قليلة، وهي أنها تبقى على يعني كذب، كذبة في الجمع كذبات، كذبات، لكن المشهور هو الأول. وهنا نقول كذبة بالفتح وليست كذبة، ولذلك أنكر بعضهم كذبة، لأن الكذبة بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضع. يقول فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني أليس قد قال لنا الساحر أو الكاهن في يوم كذا كذا وكذا ووقع، يعني قال لنا كلمة حق فوجدناها حقا. فيصدق يعني الساحر أو الكاهن بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدقون بهذه الكلمة، ثم يصدقون بالمئة كذبة التي أضافها. طيب، هذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة، وهي بيان حال الملائكة عند سماع كلام الله عز وجل مع ما آتاهم الله تبارك وتعالى من القوة والعظمة، وأنه يحصل لهم الفزع والهيبة والخشية لله عز وجل. فإذا كانت هذه هي حال الملائكة مع هذا الوصف لهم، فكيف يدعى مع الله عز وجل من لا يدانيهم ولا يساويهم؟ ففيه رد على أهل الشرك. أما ما يتعلق بفوائد الحديث ويستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، ومنها أيضا بيان عظمة الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. كيف بيان عظمته؟ نعم، الملائكة مع قوتهم وعظمتهم. وفيه أيضا دليل على إثبات كلام الله عز وجل وأنه يتكلم بكلام مسموع، تأخذ من قوله من الحديث والآية إذا قضى. وفيه أيضا دليل على إثبات علو الله تعالى بقول الأمر في السماء. وفيه أيضا دليل على إثبات الملائكة. وفيه إثبات الأجنحة للملائكة كما قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلى وثلاث ورباع. وفيه أيضا دليل على أن الملائكة لهم عقل وفهم وإدراك، ولولا هذا العقل والفهم والإدراك لما حصل منهم هذا إيش الصعب وهذا الخوف. وفيه أيضا دليل على أن السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن وتبين معانيه، لأن هذا الحديث فسر الآية الكريمة وهي قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأن هذا الفزع يكون عن قلوب من؟ عن قلوب الملائكة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات استراق السمع من الشياطين، إثبات استراق السمع من الشياطين لقوله فيسمعها مسترق السمع. وفيه أيضا دليل على إثبات وجود الجن والشياطين وهو كذلك، فالجن موجودون ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في كلامه وخطابه، فهم موجودون، لكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجن ليسوا كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. الجن أولا، الجن يقول صاحب الفروع رحمه الله: الجن مكلفون في الجملة، عين، يقول الجن مكلفون في الجملة، حط عين يعني إجماعا، يدخل مؤمنهم الجنة، عين إجماعا، وكافرهم النار، عين، وليس منهم رسول. وأما قوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فالمراد يخرج من أحدهما. وأما قوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني من أحدكم، كقوله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وليسوا كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، فحكى الإجماع على إيش؟ أنهم مكلفون، وأن مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم النار، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأنه أيضا ليس منهم رسول، وإنما منهم نذر. شوف، الجن ليس منهم رسول. أما الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فالمراد رسل منكم يعني من أحدكم، لكن منهم نذر، منهم نذر. والمراد بقوله من أحدكم في الآية منكم من أحدكم، بدليل قوله عز وجل: يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، لكن منهم النذر، كما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يستفاد من هذا الحديث أيضا إبطال السحر والكهانة، إبطال السحر والكهانة، وأن مصدرهما التلقي عن الشياطين. وفيه أيضا دليل على قبول أهل الجهل والسفه للباطل، يعني أن أهل الجهل والسفه يقبلون الباطل، لقوله: فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة، بحيث يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. إذن في هذا الحديث دليل على قبول أهل السفه والجهل للباطل، يعني أن الجهل والسفه يقبلون الباطل، إذ كيف يتعلقون بواحدة، يعني بخبر واحد صادق، ولا يعتبرون بماذا؟ بمئة، فيغترون بالصالح، يغترون بالصالح المنغمر بالفاسد. وفيه أيضا دليل يؤخذ من هذا الحديث على أن العبرة بالغالب الكثير لا النادر القليل، أن العبرة بالغالب الكثير لا النادر القليل. فهؤلاء السحرة والكهنة نقول عبرة بما يقولون بالغالب الكثير لا بالنادر، هم يتحدثون حديثا منه خبر واحد صدق والباقي بالمئات يكون كذبا، فالمعتبر الأكثر، واعتبار الأكثر، اعتبار الأكثر يعني من الأمور الشرعية، فالشرع جاء باعتبار الأكثر، ولا سيما عند التشاح وعند التزاحم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، معنى أقرأهم يعني أكثرهم قرآنا حفظا. نعم، والله أعلم. نعم، إيش؟ لا، ليس منهم، ما في رسل، نذر فقط، يعني قبل الرسول الله أعلم بحاله، لكن ليس هناك رسول مرسل إلى الجن، يعني فلان المتوسل يجهل.